السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ، مرحبا بكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. تفضل يا حبيبي. الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب الذي عليه الحق كما علمه الله، فليكتب بالطريقة بما قبله كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما إحداهما هذه الملك الرحمة، لكن أنا عايزين تقول إحدى باء غير دي باء، عندنا سكت إحداهما، وعندنا لو صرفنا الكسر احدي دي، وبين هذه وتلك اماله كبرى احديهما، والاماله الصغرى والتقليل بين الاماله الكبرى وبين الفتح احداهما، كما تقول واحد يا سعاده البيت بيت، هذه هي التقليل احداهما إحداهما. يعني عندنا إيه؟ دي دي هذه الإمالة، دا دا هذه التقليل إحداهما. نعم. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، إبدال الهمزة الثانية ومكسورة، هذا وجه، الوجه الثاني بتسويقها، ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة. لا تبدأ بحرف الاستثناء، حرف الاستثناء ده لا تفصل بين المستثنى والمستثنى، وأدنى ألا ترتبوا، وأدنى ألا ترتبوا وكمل، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. شيء أو الليل المهموز لورش فيه التوسط والإشباع، وهذا مرتبط أيضا بالبدن، فعلى توسط البدن لك في الليل المهموز التوسط والإشباع، وعلى طول البدن كما تقرأ الآن ليس لك في الليل المهموز سوى الإشباع شيء. والله بكل شيء عليم. عليم أيضا هذا مبدع عارف لسدك فيه الآن إلا الإشباح. والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في كل شيء تبدوا كسرت الباء خلاص تبدوا وإن تبدوا ما في ما تكسرش شغالك كل شيء تبدوا ولكن وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ستة مش لو مد عدد السكوت نعم. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هو في سؤال بس سيد الشيخ عايز أتأكد من حضرتك منه، لما أجي أقف على الكاف وعلى التاء على إيه؟ على الكاف يعني كاف. آخر الكلمة كاف وآخر الكلمة تاء تاء. نعم حضرتك قلت لي في التاء اخليها كانها اخر حرف في حياتي، يعني كانها اخر حرف انطق بيه، صح؟ يعني يعني ما اتكاش على الهمس قوي يعني. لا ده الكلام ده في الهمزه مش في التاء. في الهمزه هي الكاف والتاء والهمزه من ضمن حروف الشده. نعم بينحبس فيها الصوت، لكن الكاف والتاء كي تظهر لابد من صفة تانية تأتي اللي هي الغمس عشان يظهر الحرف كاف والتاء. والباقي حروف الشدة اللي هي قرب جد الحروف والقلم لابد أن بعد الشدة يظهر الحرف والقلم. أما الهمزة فليس فيها لا غمس ولا فيها قلم، هذا هو المقصود. يعني مثلا السماء تحبس فيها الصوت، يتقفل فيها الحبلين الصوتيين يتشدوا بحيث انه يحبس الصوت تماما. الهمزه هذه ما الواحد يعتبرها كما كان سيف الشيخ رحمه الله الشيعي يعتبر بها اخر صوت في حياته. لكن الكاف والتاء لابد من الهمس تماما. نعم القلقلة قد جدل لابد من القلقلة كي يمر وينهو في الشبع. هنا دائما بقى سورة البقرة وآل عمران، انت لما جيت خلصت سورة الفاتحة وتريد البقرة قرأت بالأرض الورش بين السورتين، صح؟ نعم. وقلنا هناك أن ورش له السكت وله الوصل كده بسملة، السكت كده بسملة والوصل كده بسملة، وله أوجه البسملة الثلاثة. ما نفس الحكم هنا بين آخر البقرة وآل عمران، إلا أن أو إلا أن سورة آل عمران فيها خصوصية عند وصل ألف لام ميم باسم الجلالة، وخصوصا وأنها ألف لام ميم ليست آية كما عند العاصمة ومطاف الكوفيون يحسبوها آية ألف لام ميم واحد وبعدين اسم الجلالة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لكن في العد المدني ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب فهنا الورش وجميع القراء لهم فيها هنا الوقف على ألف لام ميم ثم البدء باسم الجلالة، وهذا ما فيهوش مشكلة خالص، بنمد اللام ست حركات والميم ست حركات وناخد السكون على الميم، لكن الكلام عند وصل ألف لام ميم باسم الجلالة. الهجاء الميم عبارة عن ميم مكسورة وبعدها ياء مدية بعدها ميم ساكنة، واسم الجلالة بيبدأ ساكنة، فكيف نصل؟ فبيحصل بقى تحريك الميم الأخيرة بالفتح بميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ميم الله. فمن نظر إلى الأصل وهو سكون الميم فيشبع مد الميم، لكن في ناس يقول لك لا ترى الميم ما اتحركت بالفتح، صحيح حركة عريضة يسمونها العلماء عارض شكلي، فتاخد حكم القصد لأنها ما فيش سبب للمد الست حركات، يعني ميم مكسورة بعدها ياء مدية بعدها ميم مفتوحة بعد ميم عادي يقول صح. من نظر إلى الأصل أو السكون يشمل، ومن نظر إلى العارض يفصل. فلنا هنا في الوصل وجهان، إشباع مد الميم وصلا مع فتح الميم الأخيرة، وقصف الميم الأخيرة مع فتحها أيضا مع وصلها باسم الجلالة، هذان وجهان. قبله الأصل هو الوقف على ألف لام ميم ثلاث أوجه في بداية سورة آل عمران، نضربها بقى في خمسة أوجه بين السورتين، ثلاثة بسملة وواحد وصل بين البسملة وواحد سكن، هذه خمسة، في ثلاثة بخمس خمس سبع عشر وجهين. لنا هنا ورش ومن وفقة لهم بين سورة البقرة وآل عمران 15 أوجه، هذه الأوجه لها ترتيب، فالترتيب يعني هي خلاف الحقيقة، لكن هنرتبهم حسب ما أخذت من شكل القلبي البسملة أصلا. طبعا البسملة هنا كان فيها ثلاثة أوجه، البسملة قطع الجميع وقطع الأول ووصل الثاني والثالث ووصل الجميع، على كل واحد من دول ثلاثة آل عمران يؤدي تسعة، وبعدين الوصل بين السورتين بلا بسملة، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم، وبعدهم ثلاثة آل عمران، ثم السكت أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم، سكت رفيقة بلا تنافس بالضوء حركة، وكذا 15 وجه. تقدر تجيبهم دلوقتي ان شاء الله. طب انا بس ليا هما ألف لام ميم ثم سكتة ثم لفظ الجلالة. لا مش سكتة، السكت مش هنا، السكت من السكوتية من الأرض خلصون عقام الكافرين هنا السكت. طيب إنما ألف لام ميم وقف التنفس وقف الوجه ده والوجه والوقف، وبعدين الوجه الثاني الوسط ألف لام ميم الله إشباع المادة الميم الوسط مع الإشباع، والوجه الثالث ألف لام ميم بالقصر مع وصلها باسم الجلالة. كل الثلاثة دول كل مع كل وجه بين السورتين، يعني الأول نعم قطع الجميع في المرة الأولى مع الوقف على الإفلام ميم، والمرة الثانية مع وصلها بالإشباع، والمرة الثالثة مع وصلها بالقصر. هذه قطع الجميع. طيب قطع الأول وصل الثاني للثالث مع الوقف على الإفلام ميم الواحد، وبعدين مرة ثانية الوصل بالإشباع، والمرة الثالثة الوصل بالقصر، وهكذا. نعم هتيجي ترجع هتقول بقى إيه، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سمعني يا سيد الشيخ؟ تفضل. سمعني؟ أيوة أسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقرأ أول الآية بقى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كويس أحسن. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.